السلام عليكم، الصوت واضح؟ الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وفي مساعيكم، ونسأله جل وعلا أن يرضى عنا وأن يرفع درجتنا وأن يدخلنا الفردوس الأعلى من الجنة، وألا يحرمنا النظر إلى وجهه الكريم، إنه ولي ذلك ومولاه. طبتم جميعا وطابت مساعينا ومساعيكم، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك فينا وفيكم وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. سؤال نبدأ به درسنا اليوم، وهو: هل تعتقدون أنه لو كان يوجد سلاح ما، وهذا السلاح يسمى سلاح نوعي، يعني قيل في بعض الأخبار أن هناك بعض الأسلحة التي يعني يعملون عليها الآن، أن السلاح هذا يميز من يقتل، يعني تختار من يقتل، يعني فإنك تبرمج الجهاز ألا يقتل. لا يا شيخ محمد، مش موجه فقط، وإنما نوعي، يعني لا يقتل إلا النوع الذي برمج لقتله. يعني مثلا لو أنه في الجيش مثلا رجال بيض وسود، فإنه مثلا يبرمج على قتل الأسود وفقط، فلا يقتل إلا الأسود، خلاص. يعني زعموا أنهم يطورون أو يعملون على أسلحة بهذا المعنى، والله أعلم. لكن لو ظننا أن هذا السلاح موجود فعلا ثم تمت برمجته لقتل كل من يشرك بالله، خلاص، على وجه الأرض، يعني سلاح كده يسلط على الأرض من الفضاء الكوني البعيد، وهذا السلاح يعني سلاح بقى رباني، قتل به كل كافر وكل مشرك على ظهر الأرض، أترون أنه بعد مقتل هؤلاء أن الخير سيعم الأرض ولن يبقى على الأرض إلا المؤمنين الخلص، خلاص، كل بقى المنافقين وكل الكافرين والمشركين والكلام ده باختلاف أنواعهم واختلاف أجناسهم وأعراقهم سيقتلون وسيتبقى المؤمنين فقط، صحيح؟ فهل ترون أنه بعد هذا سيستمر الحال على الإيمان الخالص والتوحيد الخالص لمدة كم؟ يعني كم سنة؟ أم أنها ستبقى على التوحيد ما بقيت؟ يعني السؤال مرة أخرى: لو أن هناك سلاح نوعي قتل كل من يكفر بالله أو يشرك به أو ينافق، لو أن هذا السلاح فرضنا أنه موجود، لن تبقى إلى الأبد، وما دليلكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيظهر الشرك فهذا حدث. نعم نعم نعم نعم، أحسنتم جميعا. حوالي 10 قرون أو 1000 عام كما يقولون، يعني الفرق ما بين نوح عليه السلام وبين آدم عليه السلام 1000 سنة، كلها كانت على التوحيد الخالص مع بعض الذنوب من ذرية آدم، إلا أنهم كانوا موحدين بالله لا يشركون به شيئا. ثم لما مات فيهم الصالحون جاءهم الشيطان فقال: لولا جعلتم مكان كل رجل من هؤلاء حجرا فتتذكرونه وتتذكرون أنه كان يدعوكم إلى الله تتذكرون فعله للخير وأمره بالمعروف ونهيه عن منكر، ففعلوا ذلك. فلما توفي الجيل الذي يعلم القصة أتى الشيطان للأبناء والأحفاد فقال: إن هؤلاء الأجداد ما صنعوا هذه الحجارة وما سموها بهذه الأسماء إلا لأنهم كانوا يدعونهم فيستجيبون لهم، وإلا لأنهم كانوا إذا دخلوا حربا استنصروهم فنصروهم، وإلا أنهم إذا أتت عليهم سنة أو أتى عليهم عام مجاعة فدعوا بهذه الأصنام فاستجيب لهم، فهكذا لبس الشيطان عليهم فعبدوهم من دون الله. وهذا كما قال ابن عباس رضي الله عنه عن هذه الأسماء التي وردت في سورة نوح عليه السلام، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فقال هذه أسماء رجال صالحين وقص ما ذكرنا. نعم، فكانوا في البداية صالحين، وحدث ما حدث بعد ذلك من عبادة الناس لهم. وما نبأ عمرو بن لحي منكم ببعيد، ذلكم الرجل الذي بدل دين العرب. هذا الرجل أول من بدل دين العرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار. ذاك أنه أول من بدل دين العرب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أول من بدل دين العرب هو عمرو بن لحي، وذلك أنه كان في رجلا مطاعا لا يرد له أمرا، وكان رجلا بلغ من الغنى والثراء أنه كان يسقي الحجيج وحده، وهذه كانت منقبة عظيمة جدا عند العرب وعند قريش، يعني رجل ثري جدا ولا يرد له أمر. فكان في بعض أسفاره فمر على قبيلة فوجدهم يعبدون وثنا من الأوثان، فقال: ما هذا؟ قالوا: ما نتخذهم واسطة بيننا وبين الله. فإذا نعم يا شيخ محمد، الله طوبى لمن ماتت ذنوبه إذا مات، طوبى لمن ماتت ذنوبه إذا مات. نعم، فهذا الرجل ليت ذنوبه ما تسمعه بعد أن مات، وإنما ظل هذا الذنب العظيم، وهو إدخال الشرك إلى جزيرة العرب وعبادة الأوثان والأصنام إلى جزيرة العرب. فهذا الرجل أعجبه الأمر، لما رأى القبيلة تعبد هذا الحجر قال: اصنعوا لنا واحدا. ثم بلغ الأمر مبلغه عندما كان يأمر كل من يأتي إلى الحج بأن يتخذ حجرا أو يتخذ وثنا يعبده. وسبحان الله، لم يكن يصمم مثلا على هبل، إنه لابد كل الناس تعبد هبل، ولا مثلا اللات ولا العزة، وهذه من الأصنام الكبيرة التي كانت عند الكعبة، واخذ بال حضرتك، وإنما تركهم يعبدون أي وثن، المهم أن يعبدوا أوثان وأصنام. يعني تخيل، لم يتشدد ولم يعني يشدد على نفسه في قضية أن يعبدوا نفس الوثن أو نفس الصنم الذي يعبده هو، وإنما أمرهم أن يتخذوا أوثانا. نعم، سبحان الله، شفت زي شيخ محمد، يعني وطبعا أطيع في ذلك وعبدت الأوثان حتى أتى اليوم الذي كان فيه حول الكعبة حوالي 360 صنم حول الكعبة، هدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح. فالحمد لله، فلله الحمد أولا وآخرا، وسبحان الله الذي أعاد التوحيد إلى جزيرة العرب، الحمد لله. فأول من سن هذه السنة اسمه إيه؟ ما اسمه؟ من الذي بدل دين العرب؟ عمرو بن لحي. نعم، احسنتم، جزاكم الله خيرا اخونا محمد واختنا ام خديجه، احسن الله اليكما. طيب، عودا على السؤال اللي سالناه في الاول، انه حتى لو انتهى كل المشركين، لو كل اليهود الموجودين على الارض الان اختفوا، لو كل المجوس وعبدت الاصنام وعبدت الملائكه وعبدت الحجاره وعبدت البقر وعبدت الفئران، لو كل هؤلاء اختفوا من الدنيا ولم يبق إلا المؤمنين، يقول ربنا جل وعلا عن حال بعض البشر: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. بل حدث ذلك أيضا بعد الطوفان، فلم يبق إلا المؤمنين وذريتهم، فربنا سبحانه وبحمده جعل كل من على السفينة من المؤمنين مع قلة عددهم إلا ما أن الله جل وعلا جعلهم عقيم، يعني جعل كل من عليها عقيم، فلم يلدوا ولم يتكاثروا بعدها، لم يجعل الله سبحانه وبحمده لهم عقبا إلا ما كان لنوح عليه السلام وأولاده. نعم، إلا ما كان لنوح. لذلك يسمى نوح عليه السلام بأبو البشر الثاني، ويسمى آدم الثاني. يسمى نوح عليه السلام بأبو البشر الثاني ويسمى نعم. فحتى بعد دعوة نوح، وحتى بعد الطوفان وغرق الأرض وهلاك الكافرين، إلا أنه عاد الكفر رويدا رويدا، وعادت المعاصي رويدا رويدا، وهكذا على طريقة الشيطان. لم يأتي مرة واحدة ويقول اكفروا بالله، وإنما خطوات الشيطان التي حذرنا منها الرحمن. قال ربنا جل وعلا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فهو يأخذك خطوة خطوة حتى تقع في الكفر، فهو لا يريد لك أقل من ذلك، لا يريد لك أن يعني لا يريد لك إلا الكفر، لا يريدك أن تعصي معصية معينة ولا أن تذنب ذنبا معينا، وإنما يريدك وفقط أن تكفر بالله. فيتدرج معك إن الشيطان ليشام النفس، يشام النفس يعني يشمشم في النفس كده، إذا مسهم طائف من الشيطان يطوف حول النفس حتى يرى المدخل، يعني زي النصاب أو الحرامي اللي عايز يسرق بيت، يبدأ يطوف حول البيت ويراقب البيت من قدامه ومن وراء وكذا، لحد ما يلاقي باب مقفول مش مقفول كويس، أو يلاقي شباك إزازه مكسور، أو يلاقي حاجة زي كده ثغرة من الثغرات، أو مكان ضعيف، فيبدأ يدخل لك منه. هكذا الشيطان يشام من الناس، الشيطان يطوف حول الناس، يعرف داءها ويعرف من أين تؤتى. فالحذر الحذر من الشيطان. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان فأعذنا. فأولا وآخرا اعلموا أيها الإخوة والأحبة، مع شدة ما نحن فيه في هذه الأيام ومع ما نعانيه في هذه الأيام، إلا أن الله سبحانه وبحمده قد اختصنا بالإسلام وبالإيمان، فنسأل الله جل وعلا أن يتم علينا نعمه وأن يرزقنا شكر نعمه. فالأيام القادمة أيام صبر، أيام صبر وجلد، ولن نستطيع أن نصبر، ولن نستطيع أن نصبر في قادم الأيام إلا إذا تلمحنا تمام العافية في الآخرة. فهذه دنيا ولا بد سترحل، هذه دنيا ولا بد ستنجلي، هذه دنيا ولا بد ستذهب. وليت شعري: لما كل هذا النزاع على الدنيا، ولما كل هذا التقطيع للأرحام بسبب الدنيا، ولما انتهاك الحرمات بسبب الدنيا، ولما التفريط فيما في أيدينا من نعم بسبب الدنيا وهي دنيا. فرطنا كثيرا ولن يزول هذا التفريط إلا بأن نجعل نصب أعيننا الآخرة، اليوم الآخر، اليوم الذي ليس بعده يوم، اليوم الذي ماتت فيه كل الجمادات والأحياء، اليوم الذي انفرط فيه العقد الكوني، اليوم الذي طمس فيه ضوء الشمس وطمس فيه ضوء القمر، اليوم الذي يجمع فيه الشمس والقمر، اليوم الذي تنسف فيه الجبال نسفا، اليوم الذي لا تجد شيئا يتحرك على هذه الدنيا. نعم، هذا اليوم لا بد سيأتي، ولا تنتظره بعد 1000 سنة أو 2000 سنة، ولكن من مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته. فلا بد، إذا كنا لا ندري متى سنموت، فإنه ينبغي علينا، ينبغي علينا أن نعد لهذا الموت، والذي يجعلك تصبر في هذه الأيام، ويجعل أخواتنا في الله يصبرن في هذه الأيام على النقاب والحجاب والستر والعفاف مع شدة الحرارة، الجو ودرجات الحرارة يعني تبدأ في الارتفاع رويدا رويدا حتى تصل إلى درجات عالية. ففي هذا الموقف يذكر المرء منا النساء العفيفات المسلمات التقيات التي حافظنا على زيهن وعلى لباسهن وعلى حجاب أمهات المؤمنين من لبس للنقاب، ولا لم يغررهن كلام المتكلمين ولا حقد الحاقدين ولا مكر الماكرين الذين يمكرون بهذا الدين ويمكرون بهؤلاء الإخوة الأخوات الفضيات مكر الليل والنهار، ويقولون امنعوا الحجاب ولا للحجاب، وهذا المكان الفلاني لا تدخله منتقبة، والمكان العلاني لا يجوز أن تدخل إليه محجبة، والمكان الفلاني لا يدخل إلا بزي كذا وكذا، وإذا دخلت إلى كافيتيريا أو إلى مكان معين هي وزوجها مثلا لتناول بعض الطعام أو الشراب فتجد أنها غير مرحب بها، فما الذي يجعلها تصبر أول يوم لها في الجنة وهي تنظر من شرفة إحدى قصورها أو أحد قصورها، تنظر إلى ما أعده الله لها، تنظر من حديقة قصرها إلى الأشجار وإلى الثمار إلى الأنهار إلى الفاكهة إلى الخدم إلى الولدان المخلدون إلى ثياب أهل الجنة إلى عطور أهل الجنة إلى نعيم أهل الجنة، ولما لا وقد خلقها الله بيده وأعد فيها للمؤمنين المتقين ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر ببالي ولا بقلبي بشر. إذا كانت هذه هي حال الجنة فإنه يهون معها كل شيء، يهون مع الجنة كل شيء، إلا أن هناك أقواما كان حالهم أعظم من حالنا، فكانوا سبحان الله كانوا يتلمحون ليس فقط الجنة وإنما مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، كانوا يريدون أن يدخلوا الجنة نعم، ولكن هناك أمر كان يهمهم أكثر من ذلك وهو مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فها هو أحد الأنصار يقول يا رسول الله والله إني لأحبك أكثر من نفسي وأحبك أكثر من أهلي وولدي ومالي، ولكني تذكرت الموت وتذكرت أنني إن مت وأنت مت يا رسول الله رفعت مع النبيين فلا أراك في الجنة. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هؤلاء كان شغلهم أكبر وهمتهم أعلى، لم يكونوا يفكرون في الجنة وفقط. فهذا الذي ذكره المصنف حفظه الله ورحمه الله تعالى فبعد ذكر آية البقرة وذكر ربنا جل وعلا عن بعض نعيم أهلها وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات جنات إيه؟ تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذه الآية العظيمة ذكر المصنف بعدها قول ربنا جل وعلا ومن يطع الله والرسول. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين يطيعون الله والرسول. ذكر المصنف بعد ذكر أنواع النعيم وألوان الطعام والشراب وكيف أنه متشابه في الشكل وفقط، إلا أن طعمه أزكى وأفضل وكل ثمرة أطعم من التي قبلها، وأورد في ذلك الكلام الجميل الطيب. طيب يعني هل لنا أن نسأل سؤال يعني ولو يعني كمراجعة على الآية، يعني مراجعة على الآية مراجعة يعني يسيرة، موافقين ولا مش موافقين يا جماعة؟ نسأل سؤال كده. طيب سؤال مراجعة يسير كده إن شاء الله، يعني لماذا الجنة بها أسماء نفس الطعام أو الفاكهة التي كانت موجودة في الدنيا؟ يعني الجنة فيها رمان والدنيا فيها رمان، نعلم أن رمان الآخرة ليس كرمان الدنيا، ها نعم نعرف ذلك، ولكن لماذا كان في الجنة رمان؟ ليه ما يبقاش مثلا حاجة في الجنة لم يكن اسمها معروف لنا في الدنيا مثلا؟ وهو أكيد في حاجات احنا ما عرفناش، لكن ليه؟ نعم نفس الشكل وربما نفس اللون لكن الطعم مختلف. طيب ليه؟ يعني ليه الدنيا مثلا فيها نخل والجنة فيها نخل؟ عشان الإنسان متعود على الاسم. يعني ايه بقى الثوب طريقي؟ ها يعني ايه متعود على الاسم؟ صوت واضح؟ نعم احسن الله اليك شيخ محمد. واختنا التوبة طريقي ايضا بارك الله فيك. نعم نعم نعم، لانه الانسان اذا وجد في الجنة مثلا شجرة فاكهة اسمها مثلا يعني ايه اسمها الخنفشار مثلا، وهذا لم يكن موجود في الدنيا. تعرفون قصة الخنفشار؟ عارفين القصة دي يا جماعة ولا مش عارفينها؟ عارفين القصة؟ ها طيب نعم نعم طيب قصة الخنفشار باختصار، يعني انه كان هناك رجل يعني جريء على الفتية، كان هناك رجل جريء على الفتية، وهذا الرجل نعم نعم هذا الرجل كان جريء على الفتية وكان يفتي في كل شيء، وهذه لم تكن أبدا عادة العلماء. عادة العلماء أن يتمهلوا وأن يتثبتوا وأن يردوا العلم إلى من هو أعلم منهم، حتى لو يعلمون الإجابة فإنهم يحيلون على من هو أعلم منهم، يعني يحيل على من هو أعلم منه، كأبي موسى الأشعري مثلا لما كان يحيل على عبد الله بن مسعود بن أم عبد الله بن مسعود كان يحيل عليه مع أنه من علماء الصحابة. وهكذا تجد أن العلماء في كل عصر ومصر يفعلون هذا، كانوا يحيلون الفتية لمن هو أعلم منهم. وهذه السنة أيضا أنك لا تذهب وتسأل أي عالم، وإنما تسأل أعلم أهل البلد الذي أنت فيه، تسأل أعلم أهل البلد. وإذا سئلت وأنت تعرف أن هناك من هو أكثر منك علما فأنك تحيل عليه ولا تستحي من ذلك أبدا، فهذه سمة الصالحين من العلماء الربانيين، هذه سمة الصالحين من العلماء الربانيين انهم يحيلون على من هو اعلم منهم. خلاص يا جماعه نعم، وهذا من فقه الفتيه. نعم طيب المهم انه هذا الرجل كان يكثر في الفتيه، يعني يجيب على طول اي سؤال يسال يجيب، اي سؤال يسال يجيب، اي سؤال يسال يجيب. فاجتمع له بعض علماء يعني زمانه وقالوا هذا رجل جريء جدا على الفتية، فنريد أن نفضحه أمام العوام، نريد أن نفضحه أمام الناس، فنذهب ونسأله عن شيء غريب، شيء غير موجود. فمثلا العلماء، مثلا أحد العلماء مثلا اسمه خالد، فأخذوا من اسمه، من اسمه أو يعني حرف الخاء، وأخذوا مثلا شيخ ثاني اسمه نادر مثلا أو نوح أو كذا، أخذوا من اسمه حرف النون، وفارس وكذا مثلا يعني أخذوا منه الفاء والألف والشين والراء، فجمعوا كلمة غير معلومة أصلا لهم ولا معلومة لغيرهم، ولم يتكلم العرب بها قبلهم، جمعوا كلمة غريبة اسمها الخنفشار. ثم ذهبوا في مجلس هذا الرجل الجريء على الفتية، يعني الرجل الجريء ده، راحوا قعدوا قدامه وبعدين بدأوا يسألوه يا عالمنا ويا فقيهنا ويا كذا، نفخوه جدا، قل لنا هل عندك شيء في الخنفشار؟ احنا قلنا قصة الخنفشار اهو، ان هم جايبين حرف من اسم كل واحد وجمعوا كلمة غريبة. قال لهم الخنفشار عندي، عندي، ايوه القصة دي بتاعتي، انا عارف، انا هقول لكم بقى الخنفشار ده هو نوع معين من كذا وكذا، وبدأ يفتي. وفيه قال شاعر اليمن لقد عقدت محبتكم في فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. عقد الحليب ده اللي هو حليب مين؟ حليب الإبل. يقول لك هو نوع من نوع في بلد بعيد من الحشائش، إذا جف صار تاما، وإذا كان لينا أخضر فإنه تأكله الإبل، وإذا أكلته الإبل يعقد اللبن، يعني اللبن ما ينزلش من الإبل إذا كلت النوع ده من البتاع. وقال عنه شاعر اليمن كذا، وبدأ يقول الكلام ده. ثم بعد ذلك وقال عنه رسول الله قالوا أسكت يا عدو الله، كذبت على العرب وعلى شاعر اليمن وتريد أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففضح أمر هذا الرجل، يعني كلمة الخنفشار. طبعا انت لو سألت عنها ناس كتير يا عم الشيخ محمد واخد بالك، تقول له ايه الخنفشار ده، يعني بعض المشايخ يقول لو احنا في رحلة الحج وبعدين جه اخ بيسأل او اخت بتسأل سؤال، مين يجاوب؟ قال لك يعني لو واقفين على عرفة، نص اللي واقفين على عرفة ممكن يجاوبوك. قال لك طيب المشكلة مش في النص اللي جاوب، المشكلة في النص اللي ما جاوبش ليه؟ قال لك لان هم ما بيفهموش لغة عربية، لو بيعرفوا اللغة العربية كانوا جاوبوا هم كمان. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. خلاص يا إخوة أخوات، يعني عودوا على ليه تسمت بنفس الأسماء الفاكهة اللي في الدنيا، قال أن هذا مألوف بالنسبة للبشر، فربما أنت لو جبت له نوع فاكهة لم يعرفه قبل ذلك، يعني مثلا بعض الناس مثلا لا تعرف الكيوي مثلا، وتبدأ تقول له ده الكيوي ده جميل وفوائده الصحية كذا، يقول لك ايه الكيوي ده، يعني ايه الكيوي؟ ما يعرفوش. فلو ذاق طعمه او اكله او كذا مع ما فيه من الفوائد ومع ما فيه من كذا ربما لا يستحسنه، ليه؟ حاجة ما يعرفهاش. لكن لو اتاك في الجنة، قلت رمان واتاك رمان، تشوف الحجم في الدنيا وتذكر ان اكبر رمانة قد البطيخة الصغيرة، فتيجي تبص بقى تلاقي الرمانة اللي داخل عليك دي يعني رمانة ايه مثلا 10 متر ولا حاجة، فتبدأ تقول الله هو في رمان بالحجم ده، فتبدأ تستعظم نعمة الله عليك، تبدأ تستلذ بنعمة الله انها حجمها اكبر. طب وتدوق طعمها تلاقي طعمها افضل ملايين المرات عن طعم الرمان بتاع الدنيا، فتبدأ تستمتع اكثر ويكون نعيمك بها اكثر، لان الانسان يميل الى المألوف ويميل الى المعروف. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى لما جاء في كثير من الأوصاف يصف أشياء من ما هي موجودة في الجنة بأشياء تقريبية، يقر كأنهن الياقوت والمرجان، لما يتكلم عن حور العين مثلا فيقول كأنهن الياقوت والمرجان، هو عارف ان احنا شفنا الياقوت والمرجان، طبعا مش احنا يعني مثلا اخذ بالحاجة، دول شافوا الياقوت والمرجان والعرب يعرفون الياقوت والمرجان، فلما يقول له بقى الوصيفة بتاعتك يا أختي في الجنة أو الحورية من الحوض بتاعتك في الجنة كأنهن الياقوت والمرجان، كأنهن يعني إيه؟ للتشبيه فقط، لكن هم أحسن من الياقوت وأحسن من المرجان، أبهى منظرا من الياقوت للتقريب فقط، كأنهن كذا. فتجد أن الله سبحانه وتعالى يقرب لنا هذه الأمثال لكي نعرف منها. فخلاص ليه كده؟ طيب سؤال تاني سريع كده برضه هو موجود في الكتاب، لما نكرت الجنات وعرفت الانهار، جنات تجري من تحتها الانهار، لماذا الجنات نكرة والانهار معرفة؟ ها حد عارف يا جماعة؟ يا عم الشيخ محمد يا اخوات حد هيجاوب ولا؟ السؤال مرة أخرى، لماذا نكرت الجنات في الآية، الآية جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات غير محلاة بالألف واللام يعني نكرة، جنات تجري. يا أختنا روعة، ممكن يكون لزيادة جمالها عن أي تخيل، هي أكيد أجمل من أي تخيل، لكن يعني دي حتة لغوية شوية، يعني جنات نكرة للتعطيم فهي مبهمة أعظم من أي خيال. نعم ده صحيح، لكن ليه الأنهار معرفة؟ ايوه يا عم الشيخ محمد كده، ايوه كده طلع الكتاب كده يا عم الشيخ مظبوط. ايوه الانهار يراد بها الجنس. طيب والجنات ليه مش معروفه يا شيخ محمد؟ أي نعم أي نعم بارك الله فيكم، أي نعم. فالجنة اسم لدار الثواب كلها، يعني إيه؟ الجنات دي درجات، وكما تعلمون بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. خلاص، فالجنات اسم لدار الثواب، اسم لجميع الجنات على اختلاف درجاتها وعلى اختلاف كذا، اسمها جنة. وطبعا تعلمون جنة من يعني جن الشيء يعني ستره وتغطيته، سميت الجنة جنة لتشابك أشجارها فتجن من بداخلها عن من بخارجها من الخفاء، عشان كده بنسمي الجن جن وبنسمي الجنين جنين. ليه؟ لأنه مختفي عن النظر لا تراه. فكذلك الجنة هي اسم لجميع دار الثواب التي أعدها الله لعباده. أما الأنهار فهي للجنس، يعني إيه؟ يعني الأنهار الأربعة الموجودة في الجنة، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول جنات تجري من تحتها الأنهار، اللي هي إيه الأنهار دي بقى؟ جنس الأنهار، لأن أنهار من لبن وأنهار من خمر وأنهار من ماء وأنهار من عسل، فلبيان الجنس، جنس الإيه؟ الأنهار. طيب خلاص، يبقى الآية التي معنا اليوم، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. طيب حد يعرف يا جماعة مثال ذكره المصنف أيضا على هذه الآية لرجل كان فقيرا وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما سلني، يعني انت عايز ايه؟ ايه اللي انت تريده؟ ما الذي تريده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو كريم جواد صلى الله عليه وسلم، كان اجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم، لامش ثوبان يوم خديجة، ربيعة ابن كعب الاسلمي رضي الله عنه وارضاه، قال أسألك مرافقتك في الجنة. فما كان رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه قال له إيه؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. الله أكبر الله أكبر، أعني على نفسك بكثرة السجود. أحسنت يا أم خديجة، أحسنت أخونا محمد، أمة الرحمن، بارك الله فيكم. أعني على نفسك بكثرة السجود، يا الله، يعني سبحان الله. نعم نعم بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، أحسن الله عليكم. نعم يا شيخ محمد، واسجد واقترب، فإذا كان الفردوس أعلى مكان في الجنة كما تعلمون. من يعرف صفة الفردوس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما معناه إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى منها. فين مكان الفردوس؟ أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. ها إيه كمان؟ وسقفها عرش الرحمن. وسقف عرش الرحمن، أحسنتم، بارك الله فيكم المفديين. نعم، إجابة صحيحة جيدة موفقة، وسقفه عرش الرحمن. الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله، منزلة عظيمة. طيب مين اللي نفسه يبقى في المنزلة دي يا جماعة؟ مين اللي نفسه يدخل الفردوس؟ حد ناوي؟ حد ناوي يدخل الفردوس إن شاء الله؟ ربنا يجعلك من أهلها يا شيخ محمد، جعلنا وإياك من أهلها يا رب، اللهم آمين يا رب يا رب. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم إنك تعلم أننا نحب رسولك صلى الله عليه وسلم وصحابته، فاجمعنا بهم في الفردوس وإن لم نعمل بعملهم. حديث لم يفرح المسلمون من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كفرحهم به، ما هو هذا الحديث؟ حديث فرح به الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا: أي نعم يا شيخ محمد، أي نعم يا أم خديجة، بارك الله فيكم. المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. اللهم إنا نشهدك أننا نحب رسولك صلى الله عليه وسلم ونحب أنبياءك ورسلك جميعا. اللهم فأدخلنا مدخلهم يا رب العالمين، واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين، ألحقنا بهم يا كريم على تقصيرنا وتفريطنا يا أرحم الراحمين. اللهم ألحقنا بهم يا رب العالمين. خلاص يا جماعة، نعم نعم، المرء مع من أحب، يعني هذه خلاصة هذه الآية. وبعدها ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول ربنا جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا مرد. الندم، سبحان الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يعرف التوبة فقال ها، حد عارف يا جماعة؟ كلمة واحدة تسوي التوبة، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اختصار لتعريف التوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. الندم، الندم، نعم يوم الدحداح، نعم بارك الله فيكم. الندم توبة، الندم توبة في الدنيا، أما الندم في الآخرة فلا يغني ولا يسمن من جوع. الندم في الآخرة لا يغني ولا يسمن من جوع، يوم يعض الظالم على يديه ندما فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فقالوا يا ليتنا نرد، والله يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يندمون بعد أن وقفوا على النار. قال العلماء: وقفوا على النار لها ثلاث معاني. تعلمون أن أحرف الجر تتناوب، يعني حرف الجر على النار، ما معنى على النار؟ هل معنى على بمعنى الباء، يعني بقرب النار، أم معنى على بمعنى على أبوابها يعني، ولا على النار يعني فوقها بمعنى الفوقية، ولا على النار يعني بمعنى في، أي في النار بعد دخولهم النار؟ حالهم لا شك رهيبة وآلامهم لا شك عظيمة وصراخهم لا شك عال مرتفع، فأحوالهم عجيبة يشيب لها الولدان. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، فاعمل من الآن حتى لا تندم، اعمل من الآن حتى لا تندم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا هذا القلب السليم يا رب. سلم يا ربي سلم، سلم يا ربي سلم. ثم بعدها ونختم به حتى نتوقف عند بحث الجنة، يقول ربنا جل وعلا: لهم دار السلام عند ربهم. دار السلام، لماذا سميت الجنة بدار السلام؟ لماذا سميت الجنة بدار السلام؟ السلام من كل الآفات، ها، السلام من كل العيوب، ها، السلام من كل المنغصات، السلام من كل من الأكدار والأقذار، السلامة الأمن الكامل، السلام للتعظيم. يعني على قول أن السلام اسم أسماء الله جل وبحمده، فنقول الكعبة بيت الله، نقول شهر الله المحرم، فللتعظيم. فكذلك دار السلام تعظيما لها، ويعني تعظيما لما أعد الله فيها لعباده، وتعظيما لمكانتها، وتعظيما للأمن الكامل فيها. دار السلام، دار السلام الحقيقية، دار السلام المطلق، دار السلام الكامل، مش السلام الذي يريده هؤلاء. الله المستعان. يعني طبعا سبحان الله، لهم دار السلام عند ربهم. طيب تفرق في موضوع عند ربهم دي يا جماعة ولا تفرقش؟ تفرق في موضوع يعني عند ربهم ولا لا؟ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فكان من فقهها رحمها الله ورضي الله عنها، من فقهها أنها اختارت الرفيق قبل الطريق، اختارت مرافقة الله جل وعلا، اختارت القرب من المولى تبارك بحمده سبحانه وبحمده، اختارت القرب، اختارت الرفقة، اختارت ابن لي عندك بيتا. فطالما أنه عندك فهي اختارت بثقها وبعلمها، اختارت الأفضل لها. فنسأل الله جل وعلا ارزقنا هذا الفقه. لهم دار السلام عند ربهم، اللهم ارزقنا دار السلام بسلام يا رب. اللهم بلغنا دار السلام بسلام يا رب. اللهم بلغنا دار السلام بسلام يا رب. اللهم آمين. نعم نعم، نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم، وأن ينفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. طيب يا جماعة، يعني العدد ما زال قليلا، وظني أنه يعني برضو لو عملنا جولة أنه لن يكون الأمر يعني مؤثرا، وسيكون العدد أقل من المطلوب. فيعني انظروا ماذا ترون، هل نؤجل موضوع الجولة؟ طيب تفضلي يا أم خديجة، لو في أسئلة أو استفسارات لو تفضلي. نعم. السلام عليكم. دكتور، لست بدكتور ولكني مهندسا. نعم أحسن الله إليك. بالنسبة للكتاب نفسه هو ما شاء الله رائع. نعم ممتاز جدا ممتاز. احنا فضلنا مع الشيخ حازم قرابة 9 أشهر تقريبا في كتاب العظيمتان، يعني كان فجر كل ثلاثاء، يعني فضلنا مع الشيخ حازم حوالي فجر كل ثلاثاء لمدة حوالي تقريبا 9 أشهر أو يعني يقارب 9 أشهر. نعم هو مسجل يا أخي محمد، لكن يعني ما أظن التسجيلات كانت ترفع لأنه كان مجلس خاص، يعني كنا نسجل عن طريق الهواتف وكذا، جلسة خاصة معه. فهو كتاب ماتع جدا ماتع جدا. لا طبعا عدة حلقات، طبعا عدة حلقات يا أختنا بارك الله فيك، عدة حلقات، ما يكونش في مجلس واحد. ويعني الفكرة نفسها ويعني يعني تذهيل الأخوات بقصة، يعني دي همة عالية، نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن ينفع بكم، إنه مسألة الجنة والنار زي ما قلنا كده، من لاح له تمام العافية في الآخرة هان عليه كل شيء في الدنيا، من لاح له تمام الآخرة أو كمال الآخرة هانت عليه الدنيا، هان عليه ما يجد في الدنيا. فاحنا عايزين نصبر ناس دلوقتي، وعايزين نقول للناس دلوقتي البسوا الحجاب، ونقول للأخوات البسوا النقاب وحافظوا على النقاب واثبتوا على النقاب وعلى الحجاب، عايزين نقول لهم الكلام ده كله. طيب ايه المقابل؟ الجنة. المقابل الجنة، فيبقى في تشويق ليهم. والجنة مش الجنة وخلاص، يعني ايه جنة؟ يعرفوا بقى النعيم العظيم اللي في الجنة، يعرفهم انواع النعيم اللي في الجنة، يعرفهم السعادة اللي هتبقى معهم في الجنة، يعرفهم ان يعني زوجاتهم وان ازواجهم هيكونوا معهم في الجنة، ان اولادهم وابائهم واجدادهم من الصالحين هيكونوا معهم في الجنة، ان اخواتهم واخوتهم سيكونون معهم في الجنة، انه الجنة حياة كاملة، انه هيبقى فيه تزاور في زيارات في الجنة، تروح تزوري امنا عائشة، وبعدين تطلعي من عندها على امنا خديجة، بعد كده تروح تشوفي اسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، وبعد كده عايزة تشوفي مثلا السيدة مريم، وبعد كده الجمعة اللي جاية بعدها عندك لقاء مثلا مع ام المؤمنين سودة بنت زمعة، وبعد كده مثلا عندك لقاء بعدها بيومين مع مرات الاوزاعي مثلا ورحمهم الله جميعا، ومثلا بعدها باسبوع باسبوعين عندكم طلعة في القصر بتاعك اللي في جنة عدن، انت والاخوات اللي كانوا معاكي في الحلقة بتاعة القرآن، وبعدها بثلاث اربع ايام عندكم لقاء اسري للعيلة كلها من الاجداد، عايز اشوف نسبي كله اللي دخل الجنة من اول ابويا وجدي حتى ادم عليه السلام، انا عامل لكم كلكم عزومة في ساحة القصر بتاعي قدام انهار اللبن والعسل، ومجهزة لكم بقى الانهار دي، والانهار دي تجري بدون اخدود وتجري كما شاءوا، يعني ممكن اعمل بقى ايه انهار واسمي النهر باسمي، اعمل النهر كده باسمي بقى ولا حاجة زي كده، واعمل قلوب وفراشات ومش عارف ايه والكلام ده والحاجات اللي الناس بتحبها والقصة دي، والنساء بتحب الكلام ده، فابدأ بقى ازين القصر بتاعي كمان بزينة، ربنا سبحانه وتعالى يمدنا بمدد من عنده، وامددناهم بفاكهة، يبدأ بقى يجي امداد مدد من الله سبحانه وتعالى بانواع واصناف، وتدخل عليكم الملائكة تسلم عليكم وتهش لكم وتبش، وحولك الخدم من الولدان المخلدون ومن الوصيفات من الحور العين، كل دول حواليك، وانت بتستقبلي اهلك وبتستقبلي قرايبك وبتستقبلي اصحابك اللي كنتوا بتحفظوا مع بعض القرآن، اللي كنتوا بتراجعوا مع بعض القرآن، اللي كنتوا مع بعض في ورشة واحدة، اللي كنتوا مع بعض في مسجد واحد بتقدر واحد، اللي كنتوا مع بعض في المعهد على النت، اللي كنتوا مع بعض كذا، يعني الحياة دي والجو ده الناس كتير جدا ما تعرفش ان ده هيكون في الجنة، الناس تتخيل ان الجنة مجرد استمتاع نفسي واستمتاع لمدة قليلة والكلام ده، او يعني راحة نفسية وسلام داخلي وكلام كده، يعني الله المستعان. نعم كلمة صحيحة. بارك الله فيكم. نعم، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الجنة ونعوذ بالله من النار. نعم. يعني هو اختصاص ليلة النصف من شعبان بشيء من العبادات، يعني إذا كان سيختص بشيء من العبادات يعني لنفسه أو لذاته، فيعني البعد عنه أولى لعدم اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم له بعدم بعمل معين. فيعني خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن كان قبلها بليلة أو بعدها بليلة فلا شيء ولا حرج. وإن جاءت قدرا، يعني إن جاءت قدرا وخلاص ليلة نصف عام قدرا، يعني يقول لي مثلا يوم الاثنين القادم هنعمل كذا، وطلع يوم الاثنين القادم ده هو ليلة النصف من شعبان، خلاص لا حرج. لكن ما نكونش بنرتب من دلوقتي على ليلة النصف من شعبان، يعني نسبقها بليلة بليلتين، نأتي بعدها بليلة بليلتين. طيب شيخنا، لأنهم فهموا يا أمة الدحداح، هم فهموا حقيقة الدنيا فأعطوها حقها، وكيف أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فتعاملوا هم مع جناح البعوضة بما يستحق. أما نحن فعظمنا أمر الدنيا فانشغلنا بالدنيا، فأخذت منا الدنيا أكثر مما أخذت منهم، أخذت منا الدنيا الكثير. أما هم فرأوا الدنيا وعلموا حقيقتها ولم ينخدعوا بها، فعملوا لها على القدر التي تستحق. جزاكم الله خير. جوجو تفضل. نعم جويرية بنتي تقريكم السلام. خلاص. ف اللهم استعان. طبعا القلوب ايضا يعني تفرق. هو كان اقتراح لعمل درس مخصوص، يا ريت بلاش بلاش يبقى درس مخصوص في ليله النصف من شعبان، والله اعلم. اظن انه يعني تركه اولى. بارك الله فيك. طيب هل من سؤال؟ هل من سؤال؟ طيب خلاص، يعني في هذا الحد الكفاية لمن أراد الهداية. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بنا وبكم وأن يجعلنا هداة المهديين. إن شاء الله المرة الجاية نحضر في البحث عن أسماء الجنة، يعني ده مش بحث يا جماعة، البحث الموجود في الكتاب، في كتاب العظيمتان اللي هو عن أسماء الجنة وكذا، أو البحث عن الذي بعد الآية مباشرة، يعني صفحة رقم 23، فصل في أسماء الجنة، فصل في أسماء الجنة. إن شاء الله نحضر إن شاء الله بإذن الله في هذا الفصل بإذن الله جل وعلا. إن شاء الله هيبقى فيه مفاجأة إن شاء الله قريبا، يعني ينتظروها بإذن الله مفاجأة عما قريب. وإن شاء الله يعني إحنا بس بنحاول في هذه الأيام نخفف قدر المستطاع عشان الإخوة والأخوات اللي عندهم امتحانات، يعني نحاول نخفف ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، أو يعني نخلي الكلام في العظيمتان فقط، لكن الكلام في الجولات وهو كلام محتاج لتركيز جدا، والكلام ده محتاج نعم يحتاج إلى تركيز، ويحتاج إلى أنه أكبر قدر من الإخوة والأخوات يستمعوا له. وكذلك موضوع الأبحاث، لأنه هنبدأ إن شاء الله بعد كده نعلق على الأبحاث ونبدأ نقول نقاط القوة والنقاط التي تحتاج إلى تطوير والأجزاء التي أهملت في البحث الفلاني أو الأجزاء التي كان ينبغي أن يتناولها البحث العلاني، ولكن ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني مجمل ما وصلني منكم ما شاء الله طيب جدا ومبارك، فنسأل الله جل وعلا أن ينفع به، نسأل الله جل وعلا أن يتم علينا نعمه إنه ولي ذلك ومولاه، وأن يرزقنا شكر نعمه إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. طيب سؤال أم نخرج؟ خلاص نترككم في أمان الله وحفظه، نرجو أن يكون قد راق لكم لقاؤنا كما راق لنا لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.